تشميت العاطس. ومن الواجبات أيضا إجابة الدعوة، أي إذا دعاه تعين أن يجيب دعوته إن كان واحدا، أما إذا كانت دعوته عامة فمتى أجابه بعضهم سقط الإثم عن الباقين، لأن هذا مما تجب الدعوة على الواحدين. وعيادة المريض إن بلغه أنه مرض يعوده، ومعنى يعوده يعني يزوره ويدعو له. ومنها اتباع جنازته إذا بلغه موته، فيتبع جنازته ليدعو له ويصلي عليه ويسأل الله تعالى له المغفرة. هذه هي الواجبات الخمس للمسلم على أخيه المسلم، وكلها تكون واجبة إن توفر شرطها، وإلا فتتحول من الفرض العيني إلى الفرض الكفائي، يعني تكون من باب فروض الكفاية. نعم. قال عبد الرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري وأسنده مرة إلى ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني يرويه عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه مرة مسند، يعني عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، يعني السلام، ابدأه بالسلام. وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته. نعم. وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، يعني مشيعا له. وزاد هنا: وإذا استنصحك فانصح له، عن الخمسة التي ذكرت فيما مضى. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من حق المسلم للمسلم رد السلام، قوله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز. وفي الرواية الأخرى: حق المسلم على المسلم ست، بزيادة النصيحة: إذا لقيته فسلم عليه. وإذا في هذه الرواية فرق بين إذا لقيته فسلم عليه وبين رد السلام، أي أنك تبتدئه بالسلام إذا لقيته، وهذا كما مر من السنن، لكن الرد واجب. نعم. وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته. ونلاحظ هنا أنه قيد التشميت بحمد الله من العاطس، فإن لم يحمد الله لا يلزمه تشميته. وقد مر بنا أن رجلين كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس أحدهما ولم يحمد الله فلم يشمته، وعطس الثاني وحمد الله فشمته. فتساءل الأول وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يحمد الله على العطاس ولذلك لم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. قال: وقد سبق شرح هذا الحديث مستوفا في كتاب اللباس، وذكرنا هناك أن التشميت بالشين المعجمة والمهملة، يقال سمت ويقال شمت، وبيان اشتقاقه. فضل. نعم، مر بنا في وورد أن النبي شمت أحدهما ولم يشمت الآخر، ولما سأله أخبره أنه حمد الله فشمته واستوجب التشميت، وهو لم يحمد الله فلم يستوجب التشميت. وأما رد السلام وابتداؤه فقد سبق في الباب الماضي، يعني أن رد السلام واجب وابتداء السلام سنة. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنصحك، فمعناه طلب منك النصيحة، فعليك أن تنصحه ولا تداهنه ولا تغشه ولا تمسك عن بيان النصيحة، والله أعلم. نعم، شريطة أن يستنصحه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، أو كيف يرد عليهم، كيف يرد عليهم، يرد أي إذا ابتدأوه بالسلام، أو كيف يرد أي إذا بدأوهم بالسلام. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. قال: وحدثني إسماعيل بن سالم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. أي أجيبوهم بقوله بقولكم وعليكم، لأن من أهل الكتاب من يدلس في سلامه، وربما دعا على المسلم بالهلاك في سلامه، كما ورد أن بعض يهود جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له السلام عليكم، وأراد بذلك الموت، لأن السام معناه الموت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بقوله وعليكم. ولما فطنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأغلظت القول لليهودي، قال لها صلى الله عليه وسلم يا عائش، يعني أما علمت أو ما رأيت ما رددت عليهم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم الدعوة والدعاء نفسه. ومعلوم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، وأما دعوة اليهود فغير مستجابة، ولذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ في الرد من دعوة اليهود، وأنها كفت المسلمين، ولهذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا عليهم بما يرد كيدهم، وبما يدفع دعاءهم، دون أن يدخلوا في تفاصيل أو أن يبدوا ويظهروا النزاع والشقاق. فكان هذا من أسلوب الحكيم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لهما قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا وعليكم، أي فإن كان سلامهم سلاما صحيحا فلهم مثل ذلك، وإن أرادوا به السوء فعليهم مثل ذلك. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ ليحيى بن يحيى قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم فقل عليك. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل حديث ابن عمر. غير أنه قال فقولوا وعليك. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرهط بمعنى الجماعة يعني عدد منهم. فقالوا السلام عليكم. فقالت عائشة بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر في الأمر كله. قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت وعليكم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم تحيتهم ودعا عليهم. وقد ذكرت أن دعاءه عليهم مستجاب بخلاف ما ادعوه. نعم. قال وحدثناه حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم ولم يذكروا الواو. يعني ما قالوا عليكم قال عليكم أي السام. نعم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم. قال وعليكم. قالت عائشة قلت بل عليكم السام والذام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة. فقالت ما سمعت ما قالوا؟ فقال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت وعليكم. أي رد عليهم بقوله وعليكم يعني السام. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال ففطنت بهم عائشة فسبتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وزاد فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إلى آخر الآية. يعني استخدموا تحية الله لم يحيك بها لأن الله حيى نبيه بالسلام لا بالسام. وهؤلاء حيوه بالسام يعني الموت لكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحورهم ففطنت لذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكشفت أمرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بمثل ما قالوا. نعم. قال: وحدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سلم ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. يعني هذا ليس بسلام، وإنما سماه سلام لأنه جرى مجرى السلام منهم وأرادوا به الدعاء على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال: وعليكم. فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى قد سمعت، فرددت عليهم: وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. يعني يستجاب لنا ولا يستجاب لهم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. يعني ضيقوا عليه طريقه بحيث يلجأ إلى أضيق الطريق. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلهم عن سهيل بهذا الإسناد. وفي حديث وكيع: إذا لقيتم اليهود. وفي حديث ابن جعفر عن شعبة قال: في أهل الكتاب. وفي حديث جرير: إذا لقيتموهم ولم يسم أحدا من المشركين. نعم، يعني لم يقل أحدا من المشركين واكتفى بأن أضمر بهم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وفي رواية: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا عليكم. وفي رواية: أن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السلام عليكم، فقل: عليك. وفي رواية: فقل: وعليك. نعم. وفي رواية: إن رهطا من اليهود استأذنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت عليكم. وفي رواية قد قلت عليكم بحذف الواو. وفي الحديث الآخر لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. قال اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا يقال لهم وعليكم السلام، بل يقال عليكم فقط أو وعليكم. وقد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم رحمه الله عليكم وعليكم بإثبات الواو وحذفها، وأكثر الروايات بإثباتها. وعلى هذا في معناه وجهان: أحدهما أنه على ظاهره فقالوا عليكم الموت، فقال وعليكم أيضا، أي نحن وأنتم فيه سواء، وكلنا نموت. والثاني أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك، وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذم. وأما من حذف الواو فتقديره بل عليكم السام، يعني على أساس أنه كلمة مستأنفة، جملة مستأنفة، جملة مستأنفة وليست معطوفة. قال القاضي عياض رحمه الله اختار بعض العلماء منهم ابن حبيب المالكي حذف الواو لئلا يقتضي التشريك، وقال غيره بإثباتها كما هو في أكثر الروايات. قال وقال بعضهم يقول عليكم السلام، وقال بعضهم يقول عليكم السلام بكسر السين، يقول السلام السلام. نعم. أي الحجارة. وهذا ضعيف، وهذا ضعيف. نعم. وإنما الذي جاء عليكم. نعم. وقال الخطابي عامة المحدثين يروون هذا الحرف وعليكم بالواو. نعم. وكان ابن عيينة يرويه بغير واو، يعني بحذف الواو عليكم. وقال الخطابي رحمه الله وهذا هو الصواب، لأنه إذا حذف الواو، نعم، لأنه إذا حذف الواو صار كلامهم بعينه مردودا عليهم خاصة، وإذا ثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه. هذا كلام الخطابي، والصواب أن إثبات الواو وحذفها جائزان. إثبات الواو وحذفها جائزان. نعم، على أنه إما للاستئناف وإما للعطف. أيوة. كما صحت به الروايات، وأن الواو أجود كما هو في أكثر الروايات، ولا مفسدة فيه لأن السام الموت، وهو علينا. نعم، للكل يعني. هنا وهو علينا وعليهم، ولا ضرر في قوله بالواو. تمام. بس انتهى الوقت. ايه باقي كثير. ايش باقي من الوقت؟ والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.